باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهير الغنتان من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنات اللادا باء على المختار من أهل الآداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لا داواو وفاء تختفي.